سؤال الأخوات. دلوقتي أنا عذري الشهري سيأتيني، أنا مثلا هسافر يوم أنا فيه حائض، أعمل إيه؟ أحرم إزاي؟ عادي جدا الإحرام، ونسمع كويس، الإحرام معناه إيه؟ ببساطة إن أنا لما هقرب من الميقات بنوي إن أنا سأعتمر. هنسا ما كلمش على الحج، بس برضو نفس الفكرة، لو كان يوم 8 ذي الحج وأنا سأحرم بالحج وكانت المرأة حائض، إيه المشكلة؟ مفيش مشكلة، لا يشترط للإحرام الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، يعني مفيش شرط إن أنا لازم أتوضأ أو أن أنا أبقى مش على جنابة أو عند النساء بالحيض أو بالنفاس، هذا لا شرط فيه. فبالتالي هتعمل إيه أختنا اللي جالها عذرها الشهري عند إحرامها؟ هتحرم، هتقول لبيك اللهم بعمرة، ولو كانت هتتمتع هتقول لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها إلى الحج. ومن السنة إن الإنسان يشترط ويقول ساعتها محدش عارف هو يا ترى هيعرف فعلا يعتمر ويدخل مكة وربنا ييسر له أموره، ولا سيحول بينه وبين ذلك حائل، فبيشترط وبيقول إيه؟ لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني إيه؟ يعني لا قدر الله معرفتش أدخل مكة، يبقى ساعتها أتحلل ولا شيء علي، يبقى أنا ساعتها هألبس ملابسي، ده بالنسبة للرجالة، ويتحلل ولا شيء عليه في ذلك، لأنه اشترط إن حبسني حابس فمحلي، يعني مكان تحللي حيث حبستني في الحتة اللي ما قدرتش أدخل منها المكة، خلاص يبقى ساعتها أتحلل ولا شيء علي. لو هيبقى قارن يبقى لبيك اللهم بعمرة وحجة. طب لو أنا حفرت بس يبقى لبيك اللهم بحجة. طب وهي أختنا المعذورة دي تعمل إيه بعد كده؟ عادي يعني هتأدي العمرة؟ لا، لأنها هتستنى لغاية ما ينتهي وقت عذرها علشان تطوف بالبيت، لأنه يشترط للطواف الطهارة، ومن هنا هتنتظر إلى انقضاء عذرها، عندما تطهر تطوف بالبيت وتسعى وتتحلل، وكده يبقى عملت عمرتها. الحكم ده لو حصل في الحج هيبقى نفس الأمر، بس الموضوع المرة دي هيختلف، إن أعمال الحج الأخرى يعني افترضنا هي أحرمت وهيجي بعد كده بقى أعمال الحج، ينفع تقف بعرفة وهي حائض؟ ينفع. وهي في مزدلفة تبقى كده؟ ينفع. وهي هترمي الجمار؟ ينفع. وهي قاعدة في منى؟ ينفع. بس الحاجة اللي مش هتتعمل هي طواف الإفاضة، يبقى الطواف بس اللي بيشترط له الطهارة. طب ينفع تسعى؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم إنه تسعى بعد طواف، إن السعي يكون بعد طواف، وبالتالي يبقى دايما الطواف هيرتبط أمره بالسعي والسعي هيرتبط به الطواف.